بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في المسألة 27 بعد 100 من مسائل الجاهلية التي خالف فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل الجاهلية من أهل الكتاب والأميين، قال: التحاكم إلى الطاغوت. قال الله سبحانه وتعالى: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا. أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا. وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله، ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يلدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فبين سبحانه وتعالى أن الإيمان والإسلام مرتبطان بالتحاكم إلى ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم وتحكيمه في كل موارد النزاع وقبول حكمه والانقياد له. ونفى الله عز وجل الإيمان عمن لم يتحاكم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ما جاء به من الشرع والوحي المنزل من عند الله الحكم العدل سبحانه وبحمده. وبين سبحانه وتعالى أن من أراد التحاكم إلى الطاغوت مجرد الإرادة فضلا عن فعل ذلك هو من علامات النفاق. ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت. والطاغوت مأخوذ من الطغيان وهو مجاوزة الحد، وطاغوت كل قوم هو معبودهم ومتبوعهم ومطاعهم الذي يطيعونه ويتبعونه ويعبدونه على غير بصيرة من الله. الذين يخالفون ما جاءت به الرسل من عبادة الله وتوحيده ويتبعون رأسا من رؤوسهم جاوزوا به الحد راضي هو أم لم يرضى، لكن إذا كان غير راض لم يسمى هو طاغوتا، ولكن هم جعلوه لله ندا. يقول: فهذا الذي جعلوه ندا لله سبحانه وتعالى يتحاكمون إلى كلامه وإلى آرائه دون مستند من شريعة الله، فهذه مجاوزة للحد. فالعبد حده أن يكون محكوما بشرع الله عز وجل متحاكما إليه، لا يطلب الحكم من غير الله، إنما أنزل الله سبحانه وتعالى الكتاب ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه. بل أنزل الله عز وجل الكتاب على رسله ليبين للناس ما اختلفوا فيه، فلا يجوز أن يتحاكم من انتسب إلى الإيمان وزعم الإيمان بالله وبكتبه ورسله إلى شيء آخر خلاف شرع الله سبحانه وتعالى. حد العبد أن يكون إذا حكم حاكما بما أنزل الله سبحانه وتعالى، وإذا تحاكم وطلب الحكم أن يكون متحاكما إلى ما أنزله الله على رسوله. فإذا جاوز العبد حده سواء كان حاكما أو محكوما، وادعى الحاكم لنفسه أن له أن يحكم بين الناس بما يراه هو عدلا أو بما يراه صوابا من غير رجوع إلى شرع الله، فهذا طاغوت. وكذلك إذا ادعى المحكوم أن له أن يتحاكم إلى من يريد دون أن يرجع إلى شرع الله سبحانه وتعالى أو إلى غير إلى من يحكم بغير شرع الله إلى من يحكم بغير شرع الله، فقد جاوز حده. ولذلك يكون قد جعل الذي يتحاكم إليه دون شرع الله طاغوتا. وكل من حكم بغير شرع الله سبحانه وتعالى فهذه الآية تدل على أنه يسمى طاغوت، طغى وجاوز الحد. وقد أمر المؤمنون أن يكفروا بهذا الطاغوت الذي يحكم بغير شرع الله سبحانه وتعالى. وذلك أن الإيمان يستلزم قبول شرع الله سبحانه وتعالى والحكم به والتحاكم إليه، كما قال سبحانه وتعالى مبينا ضلال من ضل في هذه المسألة ممن سبق من أهل الكتاب وممن ينتسب إلى الإسلام من المنافقين ولكنهم على درب الكفار من أهل الكتاب يسيرون. قال سبحانه وتعالى يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم ومن الذين هادوا سماعون للكذب سماعون لقوم آخرين لم يأتوك يحرفون الكلمة من بعد مواضعه يقولون إن أتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه فاحذروا ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. سماعون للكذب أكلون للسحت فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط إن الله يحب المقسطين. وكيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله ثم تولون من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين. إن أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء فلا تخشوا الناس واخشوني ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. الآيات إلى قوله عز وجل أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. فإرادة التحاكم إلى الطاغوت هي حال أهل الجاهلية، وهناك من يريد ذلك من المنافقين. وتأمل أن الله سبحانه ذكرهم في الآية قبل ذكر الذين هادوا، مع أن سبب نزول الآية كان في الذين هادوا، كان في اليهود. وذلك كما ثبت في الصحيح من حديث ابن عمر أن اليهود أتوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في رجل وامرأة زنها، قالوا ائت هذا النبي فإنه بعث بالتخفيف، فإن حكم لكم بالجلد والتحميم فخذوه وقولوا حكم به نبي، وإن حكم بالرجم فاحذروا. لما كثر الزنا في بني إسرائيل وفعله أشرفهم وأبوا أن يفعلوا أن يقيموا الحدود التي شرعها الله ومنها حد الرجم الذي في التوراة، وإلى يومنا هذا ما زال في التوراة والإنجيل ثابتا، والقرآن قد نزل به وبينه الرسول صلى الله عليه وسلم وفعله ولم ينسخه ونسخت تلاوته وبقي حكمه. تقول لما كثر الزنا فيهم وأبوا أن يطبقوا حكم الرجم على الزاني والزانية اصطلحوا فيما بينهم على عقوبة هي أدنى من عقوبة الرجم، بأن يسودوا وجوه الزانيين ويطوفون بهما على حمارين مقلوبين ويجلدوهما. ف فلما بعث النبي صلى الله عليه وسلم قالوا لبعضهم مثل هذا لما وقعت واقعة الرجل والمرأة اليهوديين اللذين زنيا، وشهد الشهود 4 شهود لأنهم رأوا فرجه فرجها كالرشا في البئر والمين في المكحلة. فقالوا ائتوا هذا النبي فإنه قد بعث بالتخفيف، فإن حكم لكم بالجلد فخذوه وقولوا حكم به نبي، يرون أن ذلك يكون حدة عند الله وهم يعلمون صدق النبي صلى الله عليه وسلم. وإن حكم لكم بالرجم فاحذروا، إن أصر على ذا في التوراة فاحذروا ذلك. فأتوا النبي صلى الله عليه وسلم فقال أشهدكم بالذي أنزل التوراة على موسى ما تجدون في كتاب الله في شأن الرجم، يعني في التوراة. قالوا نجد فيها الجلد والتحميم، الجلد وتسويد الوجه. قال فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين. فأتوا بالتوراة وجعل قارئهم يقرأ، وعبد الله بن سلام رضي الله عنه حبر اليهود واقف على رأسه، حتى إذا أتى على آية الرجم وضع يده عليها فقرأ ما قبلها وما بعدها. فقال له عبد الله بن سلام ارفع يدك، فرفع يده فإذا آية الرجم تلوح. قالوا صدقت يا محمد إن فيها الرجم. فرجمهما رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وأنزل الله في ذلك يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر. ولم يذكر سبحانه وتعالى هذه المسألة في كتابه قط إلا بلفظ الكفر والشرك، وذلك مع الظلم والفسق، لم تذكر مجردة عن ذلك. والظلم كما نعلم منه الظلم الأكبر ومنه الظلم الأصغر، والفسق منه الفسق الأكبر ومنه الفسق الأصغر، وكذلك الكفر منه الكفر الأكبر والكفر الأصغر. لكن ما تكرر ذكره في القرآن مؤكدا أنه من الكفر الأكبر، أنه من الكفر، فواجب حمله على الكفر الأكبر وكذا الشرك، حتى يتبين خلاف ذلك بالدليل، لأن الأكثر في الاستعمال في كتاب الله عز وجل، والأصل في الاستعمال هو إطلاق الكفر والشرك على ما كان من ذلك أكبر. ولذلك نقول هذه قضية عظيمة، من أجلها بعثت الرسل ومن أجلها أنزلت الكتب، فكيف تكون مسألة من مسائل الفروع كما يحب البعض أن يجعلها، اتباعا لشهوات البعض ومداهنة في دين الله عز وجل، كما قال الله سبحانه وتعالى كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه. فإذا كان الكتاب قد أنزل ليحكم بين الناس فكيف تقول هذه مسألة فرعية؟ أرسل الله الرسل من أجل ذلك، أنزل الله الكتب من أجل ذلك، وأنتم تجعلونها من مسائل الفروع التي لا يعني تضر صاحبها إلا كما تضره المعصية التي من جنس سائر المعاصي والذنوب. وقد سماها الله عز وجل كفرا، وسمى من فعلها مشركا، كما قال عز وجل أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، وقال سبحانه وتعالى ولا يشرك في حكمه أحدا، في القراءة الأخرى وهي سمعية متواترة في السمع وقرء بها متواترة ولا تشرك في حكمه أحدا، وهي لا تحتمل إلا أمر الحكم. وسمى الله عز وجل من جعل مع الله شريكا في الحكم يشرع للناس من دون الله سماه شركا، لا تشرك في حكمه أحدا. وقال في هذه الآيات الكريمة يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم، فدل ذلك على خطر المنافقين في هذا الباب. وقال سبحانه وتعالى لمن استحل الميتة بتأويل باطل اتبع فيه تشريع الشيطان بإباحتها، عندما قال المشركون للمسلمين أتأكلون مما قتلتم أي ذبحتم ولا تأكلون مما قتل الله بيده، يعنون الميتة، فأنزل الله ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. فمن اتبع تشريع الشيطان في الأكل من الميتة، في إباحة الأكل من الميتة دون شرع الله سبحانه وتعالى في تحريمها، وأقر هذا كتشريع فإنه يكون مشركا والعياذ بالله. وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. إن أطاعهم واتبعهم على ما بدلوا وغيروا من شرع الله. وقال سبحانه وتعالى: وقالت اليهود عزير بن الله، وقالت النصارى المسيح بن الله، ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل، قاتلهم الله أن يؤفكون، اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم، ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. فسمى الله عز وجل ما فعلوا من اتخاذ الأحبار والرهبان أربابا مع ادعائهم لله عز وجل الولد، واتخاذهم المسيح ربا مع الله أو من دون الله، تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا، سمى الله عز وجل ذلك وكفرا، وسماهم مشركين، وسماهم كافرين، وبين أن عداوتهم للدين الإسلامي من أجل أن يطفئوا هذا النور الذي أراد الله عز وجل أن يعم البشرية. وهذه الآيات في سورة النساء: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك، يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت. ذكر غير واحد من المفسرين أنه كعب بن الأشرف، لأن بعض المنافقين من الأنصار كانوا قد تعودوا أن يتحاكموا في جاهليتهم إلى اليهود، إلى أحبار يهود، فكان كعب بن الأشرف من هؤلاء، واختصم مع بعض يعني اليهود فيما ذكروا في خصومة بينهما، فقال اليهودي: نتحاكم إلى محمد صلى الله عليه وسلم. علم اليهودي أنه لا يأخذ الرشوة، وقال المنافق: نتحاكم إلى كعب بن الأشرف. علم أنه يأخذ الرشوة، فقال فاتفق على أن يتحاكم إلى كاهن من جهينة، يأتوا كاهنا من جهينة فيتحاكمون إليه. فقد كان الكهان ورؤوس الكفر من طواغيت أهل الكتاب هم الذين يتحاكم إليهم في الجاهلية، فكان هذا كله مما أمر أهل الإيمان أن يكفروا به، نعوذ بالله من الضلال. وذلك أن هؤلاء كانوا يرون ما يحكمون به من التشريعات المخالفة لشرع الله أمرا سائغا لا بأس به، وأغلظ من ذلك من يجعله أمرا حتما لازما، هو شر من الاستحلال. الذين يظنون أن قول أهل العلم في اشتراط الاستحلال في هذا الباب يقتصر على من قال هو حلال أن نتحاكم إلى غير شرع الله، هو أجهل بكلام العلماء ممن لم يتكلم في هذه المسألة أصلا، لأن الإيجاب أغلظ وأشد من الاستحلال. من جوز مخالفة شرع الله سبحانه وتعالى ورأى أنه لا بأس بمخالفتها مع كونه لا بأس باتباعها أهون أو أشد من الذي يقول، هل هو أهون أم أشد من الذي قال بل لا يجوز ولن تفعلوا أن تتحاكموا إلى شرع الله، ولا بد أن تتحاكموا إلى ما وضعه الناس بآرائهم من غير مستند من شريعة الله. والمقاومة الشديدة العنيفة التي تصل إلى الحرب والقتال في بلاد العالم من أجل عدم إقامة شرع الله سبحانه وتعالى، الكلام بين وواضح أن الذي أوجب على الناس وألزمهم بخلاف شرع الله سبحانه وتعالى في التشريع العام لا شك أنه أغلظ ممن أباح ذلك. فلو أن الناس في بعض هذه البلاد مثلا التي خالفوا فيها شرع الله عز وجل ورثوا الرجل ضعف المرأة، ورثوا الذكر مثل حظ الأنثيين، لكانت جريمة يعاقب عليها. وإذا أثبت هذا، إذا ثبت عليه في بعض البلاد التي هذا في البلاد التي يسوي بين الذكر والأنثى جعل هذه جريمة يعاقب عليها، وجعله ممنوعا منه بل ومحرما قانونا ومجرما جريمة، هي أشد في الحقيقة من كلمة المحرم. كلمة التجريم أعظم لأنه يدل على لزوم العقوبة، فهناك أمور محرمة قد لا يوجد لها عقوبة دنيوية، فلو أكل إنسان خنزيرا مثلا في بيته فهذا جريمة في دين الله سبحانه وتعالى ومحرم في شرع الله، وإن كنا لا نجد نصا يعاقب هذا الرجل الذي أكل لحم الخنزير ولم نطلع نحن على ذلك، ولكن نقول هذا التجريم هو والعياذ بالله دليل على محاربة دين الله سبحانه وتعالى. وقد يعني حرموا الزواج الثاني وجعلوه جريمة أيضا إذا تزوج بأكثر من واحدة، وأما إذا أثبت أنها خليلته وعشيقته فهذا لا يعاقب وتثبت براءته ويقال عنه بريء، لم يرتكب جرما، ويحاربون في ما بقي من آثار التشريع الإسلامي في كثير من البلاد، حتى سعوا مثلا إلى إلغاء تجريم الزنا بالكلية من قوانين بعض البلاد التي كانت في زمن من الأزمان إسلامية. وأوروبا وأمريكا تتبع القوانين الوثنية التي وضعتها والتي هي مستمدة من فلسفات إلحادية لا تعترف بملة ولا بدين في حقيقة الأمر حتى بالتوراة والإنجيل، وإلا فكما ذكرنا أن التوراة تنص على رجم الزاني إلى يومنا هذا، والمسيح قد أقر رجم الزانية في حقيقة الأمر وإن كان طالبهم بأن يكونوا جميعا مطبقين لذلك إن صح ما ينقلونه عن المسيح، وإن كان يطالبهم بأن يقيموا الحدود على الشريف والوضيع، وليس أنه يقيم الحدود من يستحق أن تقام عليه قبل أن يقيمها على الناس، فإنه قد قال في امرأة أتاه بها اليهود وزنت فأرادوا أن يحكم فيها فقال من كان منكم بلا خطيئة فليرمها بحجر، والخطيئة معروف عندهم استعمالها كثيرا في معنى الزنا، فقال من كان منكم بلا خطيئة فليرمها، إذن أقرهم أنهم يرجمونها إذا كانوا هم بلا تلك الخطيئة، وأما النصارى فحملوها على أنه الخطيئة عموما، وهذا من تحريفهم وجهلهم بمقاصد الشريعة، فإنهم يقرون بأن المسيح ما جاء لينقض الناموس، والناموس قد أقر برجم الزانية، فكيف بعد ذلك يقولون أن هذه القوانين جائرة وتنافي حقوق الإنسان، لأنهم فعلا تركوا هذا الدين بالكلية، تركوا دين المسيح بالكلية، واليهود تركوا دين موسى بالكلية، لم يعد يدافع عن هذه النظم الدينية الشرعية التي أنزلها الله وما نسخت وما زالت في شريعتنا كما كانت في شريعتهم، لا يدافع ولا يبحث عن إقامتها إلا المسلمون، وسبحان الله مع أنها كما ذكرنا في التوراة والإنجيل، ولكنهم يأبون ذلك أشد الإباء، لأن التشريعات التي أخذت من أوروبا مبنية على الفلسفة الوثنية، فلسفة اليونان والرومان والإلحاد وإنكار وجود الله عز وجل، وفلسفة المعاصرين من أيام الثورة الفرنسية الإلحادية أيضا، وكل ذلك بتوجيه اليهود الذين يريدون تحلل الأمم مع أنهم هم قد تحللوا بالفعل. وكذلك قطع يد السارق موجود في التوراة، وأنها اقطعها هذه اليد التي سرقت قبل أن تأخذك إلى النار. وقد قرأت خبرا في الماضي عن رجل في الأرجنتين وضع يده تحت القطار ليقطع يده بعد أن قرأ في التوراة هذا الأمر، وقد كان قد سرق فأراد أن يتخلص من يده قبل أن تقوده إلى النار. فانظر إلى العجب الذي يكون في زماننا، من الذي يهاجم هذه الأمور ويصفها بأنها خلاف حقوق الإنسان وأن هذه عقوبات من العصور الوسطى ونحو ذلك على سبيل الانتقاص منها، نسأل الله العافية. وكيف هذا في باب واحد وهو باب الثواب والعقاب، وأما القرآن فقد نزل، والكتاب عموما قد نزل ليحكم بين الناس في كل ما اختلفوا فيه، ليس فقط في قضية قانون العقوبات أو جرائم التي تستحق العقوبة، وإنما الأمر أوسع من ذلك، يحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه من العقائد والتصورات والأفهام، وهذا أول وأوجب ما يحكم فيه بين الناس بكتاب الله. فلا تؤخذ العقائد إلا من دين الله عز وجل، لا يؤخذ الفهم والتصور عن الوجود والبداية والنهاية وما استحقاق العبادة إلا من كتاب الله عز وجل وما أنزله على رسوله صلى الله عليه وسلم. ولذلك في كل الأمور، في القضاء والقدر، في الإيمان والكفر، في الولاء والبراء، في أنواع العبادة، في مضاء أنواع الشرك، في الإيمان بالملائكة والكتب والرسل واليوم الآخر وسائر القضايا، لابد أن يكون التحكم فيها إلى شرع الله عز وجل. كذلك في ما يختلف الناس فيه من الأعمال، فالأهل البدع لماذا ضاهوا أهل الشرك؟ لماذا كانت البدع هي السبيل الأول أو أول خطوة آخر خطوة على طريق الكفر؟ معنى أن من أتى بها لم يبق بينه وبين الكفر إلا خطوة واحدة، أن يخطو خطوة أن يقع في الكفر. ومن البدع ما يكفر، لأن قضية البدعة هي نوع من التشريع، مضاهاة في التشريع، ولذلك غلظ أمرها، وكانت كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فالتحاكم فيما اختلف الناس فيه ليس فقط في قضايا العقوبات، لكن في قضايا العبادات، في قضايا المعاملات، في قضايا الأخلاق، لابد أن يرد إلى شرع الله سبحانه وتعالى. في قضايا أحوال القلوب، كما يقول ابن القيم رحمه الله أن الهجرة النبوية إلى النبي صلى الله عليه وسلم هي سفر النفس في كل مسألة من مسائل الإيمان، وحادثة من حوادث الأحكام، ومنزلة من منازل القلوب إلى بعد الهدى ومنبع النور المتلقى من فم الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم. فكل مسألة طلعت عليها شمس رسالته، وإلا فاقذف بها في بحر الظلمات، وكل شاهد عدله هذا المزكي صلى الله عليه وسلم، وإلا فعده من أهل الريب والتهمات. لذلك نقول كذلك التحاكم إلى شرع الله سبحانه وتعالى والحكم به فيما اختلف الناس فيه من نظم الحياة، في الإعلام، في التعليم، في السياسة، في الحرب، في السلم، في الاقتصاد، في نظام المال، في نظام الأسرة، في النظام الاجتماعي، في نظام الرئاسة والملك والإمارة، وطرق إقامة الأئمة وعزلهم، ويعني كل ما يتعلق بذلك، لماذا تحارب الأمم بعضها بعضا، ولماذا تسالمها، وعلى أي المبادئ يبنى المجتمع، وما يسوى فيه بين الناس، وما يخالف فيه بينهم. هذه القضايا كلها لابد وأن تكون نظم الحياة كلها في يعني يختص بالفرد وفيما يختص بالأمة، مأخوذة من شرع الله، مردودة إلى شرع الله، يتحاكم فيها إلى شرع الله سبحانه وتعالى. لأن القضية أعظم وأعم من مجرد بعض القوانين في مواد العقوبات. القضية في مواد العقوبات هي من أظهر المخالفات، وإلا فهناك في أمور الاقتصاد، في يعني إلزام الناس بالربا، وأن من تأخر عن سداد دينه ألزم بفائدة، كل هذا من آثار الجاهلية، من آثار حكم الجاهلية، ومن إرادة التحاكم إلى الطاغوت، وغير ذلك كثير، غير ذلك كثير في كل مناحي الحياة، إباحة الفجور والفسق والتصريح به ونحو ذلك. وكل هذا فيما يتعلق بالتشريع العام، فيما يعم الأمة أو فيما يقرر كقواعد، هذا بلا شك من خالف فيه شرع الله سبحانه وتعالى وسن للناس تشريعا عاما يخالف دين الله سبحانه وتعالى، فلا شك أن ذلك من الشرك بالله، ممن ادعى لنفسه هذا الحق الذي ليس بحق الله أو لغيره، سواء كان هو الذي سن ذلك أو ألزم الناس بتشريع غيره، كما يوجد في كثير من البلاد، سن هناك زنادقة منافقون كفار والعياذ بالله أحكاما تحارب شرع الله عز وجل، وجاء من بعدهم يحافظون على ذلك محافظة تامة ويقاتلون من أجله ويشنعون على من خالف ما ورثوه من طاغوتهم الذي جعلوه ربا لهم يعبدونه من دون الله سبحانه وتعالى. هذه الأتاتوركية في تركيا إلى يومنا هذا طاغوت يعبد من دون هذا الرجل كان طاغوتا فظيعا يحارب الإسلام نصا وعلانية ولا يعني يداري ذلك، من أتى بعده قد يدارون ولا يمكنهم أن يطعنوا في القرآن علانية، لكنه كان يطعن في القرآن علانية، كان يقول لا يمكن أن نبني تركيا الحديثة على كتاب يبحث في التين والزيتون والعياذ بالله، وجعل قانونا مصرحا به أن من يدعو إلى تطبيق الشريعة الإسلامية باللفظ، وليس أن مثلا هناك متشددون في فهم الشريعة متطرفون في تطبيقها لا يفهمون الفهم الصحيح، لا بل يقول من يدعو إلى تطبيق الشريعة الإسلامية في القوانين يعاقب بالسجن 8 سنوات. وإذا كان هذا ضمن جماعة، إذا كان بقى هذا أخطر، يعاقب بالسجن مدى الحياة إلى أن يموت، يظل في السجن. وسن قوانين في منع الآباء والأمهات من تعليم، من تحفيظ أبنائهم القرآن أكثر مما هو مقرر في المدارس، جعل لهم مقررات معينة إذا زادوا عليها الأباء والأمهات وحفظوا الأولاد قرآنا عوقبوا بالحبس 3 سنوات ونحو ذلك. وقوانين موجودة بعضها حاول الزنادقة من أتباعه تطبيقها، وكل من يطعن في شخصه يكون مجرما، وكل من يطعن في مبادئه ويصرح مثلا بأن الدين يشمل الدولة وأنه لابد وأن لا يفصل بين الدين والسياسة ونحو ذلك، بمجردها تصبح جريمة والعياذ بالله، بأنه يدعى إلى عدم فصل الدين عن الدولة أو أدعى إلى إلزام الدولة بالرجوع إلى الدين، هذا عندهم جريمة مستقلة. والحقيقة أن هذا هو الذي قاد كثيرا من دول العالم الإسلامي إلى نفس المجال، ولكن بدرجات متفاوتة حتى يعني يغر الناس بذلك. لكن الحقيقة أنهم يعني أن هذا الباب باب واحد، والذين يسيرون عليه على طرق العلمانية التي أصحابها ومؤسسوها في الغرب يعلمون تمام العلم ويصرحون تمام التصريح بأنهم يرومون فصل الدين عن السياسة وعن الدولة وعن الحياة كلها، حصر الدين أن يكون علاقة شخصية لا دخل له بنواحي الحياة، ولا يشكل في الناس أي جانب من جوانب حياتهم، هذا أمر خاص، التدين مسألة شخصية، من أراد أن يعبد موزة فليعبد، من أراد أن يعبد الله فليعبد، من أراد أن يعبد الصليب فليعبد، كل ذلك عند هؤلاء القوم سواء. وأما نظم الحياة وأما التشريعات في كل المجالات فهي مردودة إلى ما يختاره الناس، وإما بالأغلبية وإما بما يقرره طائفة منهم وإما بالاستفتاءات أو الانتخابات على ما يقررون، وهم يمتحنون المسلمين الذين يحاولون مشاركتهم في ديمقراطيتهم الزائفة، يمتحنونهم في هذه المسائل فيقولون ما تقولون لو أن صناديق الاقتراع أتت بإلغاء الشريعة الإسلامية بأنه لا يكون هناك ديانة للدولة، تلغى الشريعة، يلغى أن الدولة دينها الإسلام وأن الشريعة هي المصدر الرئيسي للتشريع أو حتى مصدر للتشريع، يقولون ماذا تقولون هل تقبلون، والعياذ بالله يختبرونهم بالكفر والعياذ بالله، لأن من قال نقبل لو أن الناس اختاروا الكفر فلهم ذلك، أعوذ بالله، من قال نعم أقبل ذلك كان كافرا والعياذ بالله، كان مكذبا للقرآن، الله عز وجل أنزل الكتاب ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه، وقال عز وجل على لسان يوسف إن الحكم إلا لله أمر أن لا تعبدوا إلا إياه، وهم يختبرونك في ذلك، يقولون إذا قابلت هذا هل تقبل هذا الأمر وترضى به وتطبقه أم لا، هذا الخطر العظيم الذي لا بد أن ينتبه له المسلمون. وإن كان هذا يكاد هم يجزمون ويقطعون بأنه لا يمكن أن يقع، أن المسلمين لو طرح عليهم هل تريدون شرع الله عز وجل هل سيقولون لا نريده، والعياذ بالله لا يمكن، أظن أن الكفار يقولون نعم نريده، لأنهم يعلمون أن كما كان قال اليهودي في الماضي، وأنا أعلم كثيرا من النصارى إذا وقعت خصومة بينهم وبين المسلمين بل وبين بعضهم بعضا أحيانا يطلبون بعض الإخوة الأفاضل الدعاء للحكم بينهم، يقولون ذلك أنهم يعني سوف يحكمون بالعدل وربما يعني لا يطلبون الذهاب إلى المحاكم، فكما قال اليهودي نتحكم إلى محمد علم أنه لا يأخذ الرشوة، والمنافق هو الذي قال نتحكم إلى كعب بن الأشرف والعياذ بالله. فسبحان الله ما أشبه الليلة بالبارحة، النفاق كان قديما يعني مستترا، واليوم أصبح اليوم علانية كما قال حذيفة رضي الله عنه ذلك في بعد عصر النبوة مباشرة، والإسلام كان في يعني أوج قوته، المسلمون في أوج قوتهم، ومع ذلك كان حذيفة يقول إن كان الرجل يتكلم بالكلمة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم نعده بها من المنافقين أسمعها من الواحد منكم في المجلس الواحد 10 مرات. فسبحان الله كيف صار النفاق في ذلك العهد، عهود بلا شك هناك، لا تظن أن هذا يعني كان يعني منعدما، لكن كان خطيرا، أظهر البدع الكبرى. الصحابة أدركوا من قال أن عليا هو الله، وأدركوا من قال لا قدر وأن الأمر أنف، وأدركوا من قتلوا أهل الإسلام وتركوا أهل الأوثان وكفروا خيرة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. أدرك الصحابة ذلك وهم من المنافقين الذين يعني حاولوا هدم الدين من الداخل، لكن الله سبحانه وتعالى حفظ هذا الدين، حفظ الكتاب وحفظ السنة، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. ويعني هذه القضية احتاجت من أعداء الإسلام قرونا طويلة، نحو 13 قرنا وزيادة، حتى يحققوا في بلاد المسلمين ما يريدون، وكان يعني أن يكون في التطبيق العام، وإلا فيعني قد فعلوا ذلك في بعض البلاد مدة من الزمن عندما تسلط التتار على بلاد المسلمين وطبقوا فيها نظام التتار الذي أخذوه عن الياسق الذي وضعه جنكيز خان، لكن بسرعة غلبت المسلمون التتار ودمجوهم في المجتمع الإسلامي وذهب أثر ما صنعوا، لكن ما وقع هذا التبديل لشرع الله سبحانه وتعالى إلا بعد احتلال الغرب لمعظم بلاد الإسلام ونزول جيوشهم فيها وقهرهم للمسلمين، ثم انهزام دولة الخلافة في الحرب العالمية الأولى وسقوط دولة الخلافة ولا حول ولا قوة إلا بالله، وسقط معها التشريع الإسلامي في معظم البلاد، وإنا لله وإنا إليه راجعون. ويعني إمعانا في إذلال المسلمين كانت أول التشريعات كما ذكرت في تركيا فعلوا ذلك وحرموا وجرموا من يدعو إلى تطبيق الشريعة. لو نظرت إلى أول دستور وضع في مصر في سنة 1922 بعد ثورة 19، كان أول دستور مصري ينص على الاستقلال عن إنجلترا، ينص على أن مصادر الأحكام أعلاها الأحكام الدستورية، ثم بعد ذلك القانون، المواد القانون التفصيلية، فإن لم يجد القاضي شيئا من ذلك حكم بالعرف، فإن لم يجد في العرف حكم بمبادئ الشريعة الإسلامية. انظر إلى هذا الأمر يعني الفظيع في التأخير والإهانة للمسلمين في يعني شأن شريعتهم، يجعلونه بعد العرف. وقام يعني أبو القانون المصري في ذلك الوقت يخاطب بعض المتدينين الذين ينكرون عليه مخالفة الشريعة، فقال أنا لم أجد شيئا في الشريعة يوافق القانون الفرنسي إلا وضعته، يعني أنه أخذ من الشريعة كل ما أمكن أن يأخذه موافقا للقانون الفرنسي الذي كان هو مصدر القانون المصري الأول في ذلك الوقت. ومصائب عظيمة حصلت للمسلمين في يعني هذه القضية، وكما ذكرت القضية ليست قضية قانون فقط، القضية أعمق من ذلك وأعم من ذلك في كل ما اختلف فيه الناس. ولذلك لا يظن البعض أننا نقتصر في قضية الحكم ما أنزل الله على مسألة العقوبات أو الحدود، هذا جانب من الجوانب. القضية كما ذكرت أولها وأعظمها أمور الاعتقاد، فلا يمكن أن يرضى أهل الإسلام بغير كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم حكما فيما يعتقده الناس، فيما يكون إيمانا وما يكون كفرا، وإلا فكم من الناس يصف الكفار بالمؤمنين ويصف المؤمنين أحيانا بأنهم كافرين من أجل إرضاء الآخرين والمداهنة في دين الله سبحانه وتعالى، وإلا فأنت لا تكاد تسمع في يعني وصفهم للكفار أبدا هذا الوصف، بل ينتفضون غضبا إذا قيل عن اليهود والنصارى كفار، ويعني جعل بعضهم يعني من باب المجاملة والمداهنة من مات في من الكفار في يعني حروب أو غيرها أنه شهداء أيضا من الكفر من, من, من, من المسيحيين كما يقولون وشهداء من المسلمين كلهم سواء. وآخر يقول أننا مصيرنا في الدنيا واحد وفي الآخرة واحد والعبرة بالأعمال. هذا من أخطر ما يمكن أن يكون فيه الحكم بما أنزل الله سبحانه وتعالى. لابد أن نحكم بما أنزل الله في هذه المسائل. من الذي جعله الله كافرا؟ ومن الذي جعله له مؤمنا؟ ومن الذي جعله رسول الله صلى الله عليه وسلم مؤمنا مسلما؟ وكيف عامل صلى الله عليه وسلم من كذبه وكذب القرآن وأشرك بالله وجعل مع الله عز وجل آلهة ثلاثة أو أكثر أو أقل، جعل مع الله إلها آخر، أو دعا لله صاحبة أو ولدا، أو قال إن الله هو المسيح ابن مريم؟ هذا مما يحكم فيه، لا لابد أن يحكم فيه بشرع الله سبحانه وتعالى. لذلك القضية قضية عظيمة الأهمية. هدم مرجعية الشريعة هي التي يرومها أعداء الإسلام، وهذه القضية عمي عنها البعض حتى صغرها جدا، لأنه يعني قد مثلا وقع في يعني بغض من نادى بها لأجل مخالفته في بعض الأمور. بعض الناس قد يكون نادى بهذه القضية فأبغضه البعض لبعض المخالفات بينه وبينه، أو لشحناء أو لغير ذلك، أو حتى لبدع وقع فيها، فدفعه هذا دفعته هذه البغضاء إلى أن يرد المسألة من أصلها ويجعلها كلها من باب الفروع كما ذكرنا. وهذا والله خطر عظيم، وفتح الباب لفرض العلمانية ليس على المجتمعات المسلمة فقط بل على الصحوة الإسلامية نفسها، حين يمتحن الناس كما ذكرت بقبول ما يعني ما يخالف شرع الله سبحانه وتعالى إذا كان رأي الأغلبية، والبعض الآخر يجعل هذا كله طالما أنه وقع من يتولى الأمور في المسلمين أنه كان ذلك يكون مقبول. عندما يؤتى بالنصوص من أعجب ما قرأه الإنسان وسمعه، عندما يؤتى بنصوص الكتاب والسنة ونقول إجماع علماء الأمة، العلماء الذين نقلوا إجماع على أن من تحاكم إلى غير شرع الله وجعل يعني أحكام الشريعة وراءه ظهريا أن ذلك من الكفر، فيقولون إنما والعلماء ينصون على ذلك وينصون على تضليل من يجعل هذا من باب الكفر الأصغر، ككلام الشيخ أحمد شاكر والشيخ محمود شاكر رحمه الله تعالى، وأن من فعل ذلك فهو من أهل الضلالة. فيقول إنما يقصدون العلمانيين لا يقصدون الحكام. عجبا والله، إذا فعل الحاكم شيئا بعض الناس يقول ذلك، يقول قصد هؤلاء العلماء ليس الحكام. إذا فعل الناس مثلا القانونيين شيئا هو كفر، كان كفرا، وأما إذا فعله الحكام كان معصية. هي القضية في إن منزلة فلان ده إيه درجته إيه، إذا كان هو الحاكم والرئيس فلا بد أن يكون ذلك مقبولا، يبقى الأمر زي ما في بعض البلاد يبقى الأمر ربا، والفتوى بأنه محرم، والفتوى بأنه ميسر، أنه لا يجوز. فإذا فعله الملك أو قرره الملك أو ولي الأمر فيقول إيه هذا قرار الولي الأمر، هذا قرار. لا بد أن يكون الحكم واحدا، ليس الأمر أن من فعله من الناس كان محجوجا أو كان عليه العقوبة، ومن فعله من الحكام كان يعني مبرئا أو كان واجب الاتباع أيضا. إنما أهلك من كان قبلكم، أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، إذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد، نسأل الله العافية. فكيف بهذا الأمر العظيم؟ قضية عظيمة الخطر والله، لابد أن ينتبه لها، ونسأل الله عز وجل العفو والعافية. في بعض التكملة في المرة القادمة. إيه؟ هل الحكم أنزل الله أو بالمصدر المصطنع يعني الصناعي بيسموه يعني الحاكمية، مع أن اللفظ ده لم يرد، بس مش معنى ذلك المسألة لم ترد. بعض الناس يقولوا كلمة الحاكمية لم ترد في الكتاب والسنة، طب ومال؟ احنا بنقول كان الحكم ما انزل الله، ولو ان الانسان عمل مصدر صناعي يعني بإضافة الياء النسب زي السلفية مثلا اصبحت مصدرا مصدر صناعي، فالحاكمية من هذا الباب. يعني على اي الاحوال الحكم ما انزل الله، هل هو نوع رابع من انواع التوحيد؟ بعض المعاصرين أراد أن يوضح منزلة هذه القضية فجعلها كحكم ربيع. والحقيقة أن هذه المسألة ضمن مسائل التوحيد الثلاثة، ضمن أنواع التوحيد الثلاثة، فهي ضمن الأسماء والصفات، لأن الله عز وجل هو الحكم القسط، إن الحكم إلا لله. وذلك أيضا من معاني الربوبية كما ذكرنا في قوله اتخذوا أحباره ورهبانهم أربابا من دون الله، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ألم يحرموا الحلال ويحللوا الحرام فاتبعتموهم، قال ما قال فتلك عبادتهم. وده يدل على أن هذا أيضا من توحيد الألوهية، لأن التحاكم هو فعل العباد، هو إفراد الله عز وجل بالتحاكم إلى شرعه. لا نتحاكم إلى أحد يحكم بغير ما أنزل سبحانه وتعالى. أمرنا أن نكفر وليس فقط أن مثلا نترك أن نخالف الطاغوت، وإنما أمرنا أن نكفر بالطاغوت، أن نكفر بالطاغوت. ولكن قد تذكر مسألة على سبيل الاهتمام بها بعنوان مستقل، كما أن أهل السنة مثلا جعلوا ينصون في عقائدهم بعد حدوث مسألة خلق القرآن بأن كلام الله غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود. هل كان الصحابة تلفظوا بهذه الألفاظ؟ الحقيقة إنها لم تكن في زمن الصحابة، فلذلك نقول مثل هذا إذا احتاج إليه فلا بأس أن يبين، مع كونه ليس نوعا رابعا وليس شيئا حادثا، بل هو من أصل الدين الذي لا شك فيه. المسألة خلاف الحقيقة، خلاف لفظي، التقسيم الاصطلاحي صحيح، ولكن باستقراء الشريعة. سنتكلم في المرة القادمة على مسألة كفر دون كفر في هذا المقام، وحكم العمل بالمحاكم الوضعية إن شاء الله. أقول قول هذا الصبر. الساعة بايظة، ما تقولوش الساعة البايظة قدامي. معنى ذلك أنه يمكن القول بأن كل لفظة كفر وشرك الأصل فيها الكفر الأكبر والأصغر ما لم تكن قرينة، نعم، من كتاب أو سنة أو إجماع، يعني في إجماع في بعض المسائل، كل المسائل التي ورد فيها على سبيل المثال تسمية بعض المعاصي كفرا زي القتل، سباب المسلم فسوق قتاله كفر، في اتفاق على أن هذا ليس بالكفر النقل على المله.